طيب نكتفي بهذا في العقيدة الواسطية، ونأخذ المسائل التي كنا بدأناها. كنا نتكلم عن الخطأ، عن الخطأ. طيب من يذكرنا في عجالة بما أخذناه في مسألة مسائل التكفير؟ طيب ذكرنا بها. نعم، يعني قبل أن ننزل الحكم بالفسق أو التكفير أو التبديع أو أي شيء من الأحكام، ماذا علينا أن نراعي؟ نراعي قصد الفاعل أو قصد القائل، يعني ما لماذا قال ولماذا فعل، هذا أول شيء نراعيه. ما ننزل على الإنسان هكذا هو فعل شيء نقول له أنت كافر، أنت فاسق، أنت ظالم، أنت عدو الله، كما يقال يعني. فأولا نعرف قصده من هذا الأمر. ثانيا نعم ننظر هل قامت عليه الحجة، فإن قامت عليه الحجة نحتاج أن نقيم الحجة، فيكون إقامة الحجة من باب المستحب، يعني من باب مستحب ممكن قامت عليه الحجة وتزيد أنت زيد تقيم عليه الحجة. طيب أيهما أسهل، إقامة الحجة أم قيام الحجة؟ جميل جميل. المرة الماضية قلتم إقامة الحجة، كيف تكون قيام الحجة أصعب؟ عبد الله ما فاتك هذا؟ لا طيب قل سهلا، كيف تكون قيام الحجة؟ أيهما أصعب، قيام الحجة أم إقامة الحجة؟ أصعب، إقامة الحجة. لا شوف أنت جاوبت مثل الجواب الماضي ولم تكن موفقا فيه. لماذا قيام الحجة أصعب؟ لا ما عنده علاقة، لأنه واحد مثلا في مكة لا نعم العلم علم يدخل في العلم لكن بتفصيل. مثلا في مكة أو أنا فاهم أنا فاهم أنا فاهم ليس بالضرورة تقام عليه. أنا فاهم أنا فاهم هذا الذي تقول، ولكن ليس هو الذي نريده. أنا قلت لكم هذا الموضوع. هو جعفر طرق باب الجواب. أنت الآن لما تريد أن تقيم الحجة أمر سهل جدا، لازم يكون عندك فقط علم بهذا الموضوع، كيف تقيم الحجة، تعرف قصد الإنسان، تعطيه الأدلة كذا تقيم عليه الحجة. لكن قيام الحجة يجب أن يكون عندك علم كبير حتى تعلم هل قامت الحجة أم لا، لأن قيام الحجة من يقوم بها؟ قيام الحجة لا، الحجة هي قائمة واحدة، وكيف تعلم أن الحجة قد قامت؟ بالعلم. إذن هذه أصعب، أنت عندك قواعد في إقامة الحجة، القواعد سهلة، لكن أن تعلم أن هذا الإنسان قد قامت عليه الحجة هذا يحتاج إلى علم، يحتاج إلى علم هذا. ثم أخذنا الخطأ. نعم بدأنا في موانع التكفير، الأول هو الخطأ. ويستدلون بذلك على قوله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. هذا نص واحد أخطأ وأنت تؤاخذه والله لم يؤاخذه، كيف أنت من أين أتيت بهذا التشريع؟ هو الله عز وجل الذي بيده ملكوت كل شيء وهو الذي يدخل النار أو يدخل الجنة لم يؤاخذه لأنه أخطأ، وأنت تأتي وتؤاخذه بالخطأ، إذن هذا لا يكون. إذا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقال الله عز وجل قد فعلت، وهذا الحديث في صحيح مسلم، وقال تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، واضح ولا لا؟ ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، فمن ذمهم ولامهم على ما لم يؤاخذهم الله عليه فقد اعتدى. أنت تلوم إنسان على شيء لم يؤاخذه الله عليه فتكون قد اعتديت. ومن أراد أن يجعل أقوالهم وأفعالهم بمنزلة قول المعصوم وفعله وينتصر لها بغير هدى من الله فقد اعتدى. يعني أنت لا يمكن أن تجعل الناس بمنزلة المعصومين كأنه ما يخطأ أبدا، ما يمكن، كل الناس يخطئون، كل الناس، الناس يتعجبون يقول لي كيف يقول فلان كذا وكذا، يا أخي ماله ملك هو، ممكن أن يخطئ. هنا الخطأ هذا خطأ قصد قام بحج عليه، إنسان فعل أمرا خطأ، خطأ هو منه خطأ، لم يتعمد هذا الأمر، ما تعمده، فهذا لا نأتي ونكفر هذا الإنسان ولا نفسقه، ننظر، وهذا يدخل في القصد كذلك، تذهب إليه وتكلمه وتشوف الأمر كيف هو. فالأمر مشروط، ومن فعل ما أمر به بحسب حاله من اجتهاد يقدر عليه أو تقليد إذا لم يقدر على الاجتهاد وسلك في تقليده مسلك العدل فهو مقتصد، إذ الأمر مشروط بالقدرة. هنا موضوع مهم يتكلم عنه، وهو قضية الاجتهاد، فقد يجتهد أحد العلماء في أمر ولا يصيب الصواب، يخطئ فيه، فهل معنى ذلك أن نحن بسبب هذا الخطأ نفسقه أو نبدعه؟ أبو عبد الله انتبه، لا نفسقه ولا نبدعه. لماذا؟ لأنه كان اجتهد وأخطأ، لأنه اجتهد وأخطأ، فهو قام بما أمر به وهو الاجتهاد، ولكن بشرط أن يكون هو أهل للاجتهاد، أن يكون أهلا للاجتهاد، ما يجيش أي واحد يقول لك أنا أجتهد، ما يجتهد أي واحد، الاجتهاد يكون لأهل العلم. فواحد من العلماء اجتهد في مسألة واجتهد ثم خرج بقول، لكن هذا القول لم يصب فيه السنة ولم يصب فيه الحق، فهذا الرجل نقول عنه مأجور على اجتهاده، وخطأه مغفور، يعني الله عز وجل لا يؤاخذه بذلك. وهذا فيه دليل من السنة، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحاكم إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وإذا أصاب فله أجران، إذا أصاب فله أجر، بشرط أن يكون يعني عالما ويكون أهلا للاجتهاد. كذلك المقلد الذي قلد شيخا ليس له إلا هذا الشيخ. لنفرض أن إنسان يعيش في مدينة، وهذه المدينة ليس فيها إلا شيخ واحد هو مرجع الفتوى ومرجع العلم، هو واحد فقط، ليس للناس هناك إلا هذا الرجل، وهذا الرجل ضال، ضال، وضال ليس على الحق، ضال، فهذا الرجل يذهب إلى هذا الشيخ ويتعلم منه، ليس له إلا هذا الشيخ، لم يعلم خطأ، يعني لم يعلم أن هذا الشيخ مبتدع، أصلا هذا ما عنده علم، هذا إنسان عامي يذهب إلى الشيخ في المسجد ويسمع منه، فكيف يكون حال هذا التلميذ هذا ولا هذا الإنسان، كيف يكون حاله؟ نكفره؟ نفسقه؟ نبدعه؟ لا، هو ما قام بما أمر به وهو أن يسأل أهل العلم، وأهل العلم عنده هذا فقط، هو هذا اللي عنده واحد آخر عنده هذا هو إمامه، هذا هو شيخه، فهو معه، فهذا الإنسان مخطئ وخاطئ وكل شيء فيه، ولكن لا يؤاخذ، وأمره إلى الله، وشيخه إن كان من أهل الاجتهاد فهو قد وصل اجتهاده إلى هذه الأمور، فهو يفتي الناس بهذه الأمور وإن كانت هي ضلال، فالشيخ قد أتى بما أمر به وهو الاجتهاد، وهذا الذي يذهب إليه قد أتى بما أمر به وهو هو يتبع يقلد، هو إنسان مقلد ليس عالما، فليس له ليس عليه حرج لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا، هذا هو وسعه، هذا هو وسعه. فالمسائل التي يخطئ فيها المجتهدون تنقسم من حيث حصول أجر الاجتهاد وعدمه إلى قسمين، أحدهما خطأ لا يعاقب عليه صاحبه ولا يثاب حتى تبلغه الرسالة وتقوم عليه الحجة، وهذا الخطأ فيما لم يشرع جنسه كالشرك مثلا، لأن الشرك غير مشروع، شيء غير مشروع، الشرك حرام غير مشروع. قال الشيخ الإسلام في ذلك بعد أن ذكر ما يشرع جنسه وحكم المخطئ فيه بخلاف ما لم يشرع جنسه مثل الشرك، فإن هذا لا ثواب فيه، وإن كان الله لا يعاقب صاحبه إلا بعد بلوغ الرسالة كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، سيأتي الشرح لا تخافوا، لكنه وإن كان لا يعذب فإن هذا لا يثاب، بل هذا كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال ابن المبارك هي الأعمال التي عملت لغير الله، وقال مجاهد هي الأعمال التي لم تقبل، وقال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. فهؤلاء أعمالهم باطلة لا ثواب فيها، وإذا نهاهم الرسول عنها فلم ينتهوا عوقبوا، فالعقاب عليها مشروط بتبليغ الرسول. فهمتم؟ إنسان يقوم بشرك أو يقوم بأي عمل يعني لم يشرع، ليس هو من الصلاة وليس هو من الزكاة وليس هو من أي شيء من العبادات، شيء لم يشرع أصلا وهو كالشرك، هل يوجد هناك شيء يشبه الشرك في العبادات؟ ما فيش. لكي تفهموا ما شرع جنسه، مثلا الصلاة، واحد يصلي معروف الصلاة من الدين، لكن واحد يأتي وابتدع صلاة وسمها صلاة الاجتهاد مثلا، يقول لك أنا أصلي، ماذا تصلي يا أخي؟ أنا أصلي صلاة الاجتهاد. كيف صلاة الاجتهاد؟ أصلي 25 ركعة بعد الظهر، هذه صلاة اسمها صلاة الاجتهاد. هذه الصلاة، هل موجودة الصلاة في الدين ولا مش موجودة؟ موجودة الصلاة في الدين، صلاة الاجتهاد غير موجودة، لكن الصلاة موجودة، جنس الصلاة موجود، يعني جنس هذا البدعة موجود ولا لا؟ موجود. طيب، لكن واحد مثلا يشرك ولا يكفر، جنس هذا موجود في الدين؟ غير موجود، هذا حرام أصلا غير موجود. فيختلف صاحبنا المشرك عن صاحبنا صاحب صلاة الاجتهاد، كل بعد الظهر 25 ركعة يجتهد فيها دائما، فهذا يختلف. فأما ما كان ليس له جنس يعني في الدين، فكما قال فهؤلاء أعمالهم باطلة لا ثواب فيها، هذا أعمالهم فيها لا ثواب فيها. لكن إذا جاءهم النهي، واحد مثلا يعني يشرك بالله وهو لا يعلم، ما يعرف، لم يعلم قبل ذلك أن هذا شرك، ما يعرف، لم يصله الحجة ولم يصله البيان ولا يعرف هذا الأمر، فهو الآن يعمل هذا العمل يظن أنه على خير، لكن جاء من نهاه قال وإذا نهاهم الرسول عنها فلم ينتهوا عوقبوا بعد ذلك، بعد البيان عوقبوا، لأن الله عز وجل قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني مثلا واحد ذهب إلى قرية فوجد الناس يعني وجد الزنا قد تفشت في الناس، الزنا يعني الناس في قرية نائية وعندهم الزنا فاشية، فماذا قال؟ قال هذا أوان، هذا أوان إقامة حدود الله، هذا أوان إقامة حدود الله، فأخذهم فرجمهم كلهم. يصح هذا العمل هذا؟ ما يصح. هم عندهم هذا الأمر عادي، الزنا عندهم ليست محرمة، ما يعرفون، هم مسلمون لكن ما يعرفون قضية الزنا والرجم والأمور، ما يعرفونها، وعندهم الأمر طبيعي في هذه القرية أن الإنسان لو ظفر بأخرى يزني بها، ما في أي مشكلة. فهذا الرجل يجب أن يأتي فيبين لهم هذا الأمر، فإن انتهوا فهو خير، وإن أصروا على ذلك فهنا تأتي قضية أنه يقيم عليهم الحدود. هذا الذي يريد أن يقوله شيخ الإسلام، فالعقاب عليها مشروط بتبليغ الرسول، وإن كانت باطلة فهي باطلة، هذا العمل باطل، يعني الشرك بالله، الكفر، هذا كله باطل. وأما بطلانها في نفسها فلأنها غير مأمور بها، فكل عبادة غير مأمور بها فلا بد أن ينهى عنها، أن ينهى عنها، ثم إن علم أنها منهي عنها وفعلها استحق العقاب. وإن اعتقد أنها مأمور بها وكانت من جنس المشروع فإنه يثاب عليها، وإن كانت من جنس الشرك فهذا الجنس ليس فيه شيء مأثور به، لكن قد يحسب بعض الناس في بعض أنواع أن مأمور به، وهذا لا يكون مجتهدا، لأن المجتهد لا بد أن يتبع دليلا شرعيا. يعني هو فرق بين ما هو من جنس العبادات وما هو خلاف جنس العبادات. طبعا من كان في جنس العبادات يكون من البدع، يكون من البدع، فإن كان أهلا للاجتهاد فاجتهد وفعل بدعة فهو يثاب، لأنه اجتهد، هو اجتهد وفعل فعلا يظن أنه هو السنة، يظن أنه هو السنة. لكن لو بين له هذا الأمر، إن كان أهلا للاجتهاد، لكن إذا لم يكن أهلا للاجتهاد فإنه يعاقب. كأخينا صاحب صلاة الاجتهاد، يعني نقول له هل أنت من أهل الاجتهاد؟ أنت عالم؟ يقول لك لا. يقول له إذن أنت آثم في هذا الأمر. لكن لو كان هو من أهل من العلماء واجتهد واجتهد وبلغ إلى أن هذا الأمر ما فيه أي مشكل، يعني أول النصوص وكذا، فأول النصوص، فهذا لا يأثم، لا يأثم. كثير من العلماء يجتهدون ويجتهدون فيخرج لك مسألة وهي تكون بدعة وهو لا يعلم، هو يظن أنها سنة، يظن أنها خير. لكن إن بينت له المسألة، إذا رب عليه أهل العلم بالأدلة وفهم أن هذا الأمر لا يجوز، فعليه أن يقلع عنه، وإلا كان آثما، فيكون آثما بذلك. مفهوم؟ وهذا الأمر إن شاء الله المرة الجاية نزيد إن شاء الله نتكلم فيه، فهو دقيق جدا، قضية الخطأ والاجتهاد هذا أمر يعني دقيق جدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.